ولا يمكن أن يكون الشخص فقيها حتى يكون متضلعا ومتبصرا بهذه القواعد. وأهم هذه القواعد هي القواعد الفقهية الخمس الكبرى، لأنه يندرج تحت هذه القواعد الخمس ما لا حصر له من الجزئيات، وعلينا أن نول عناية خاصة بهذه القواعد الخمس وأن نعرف ما يتفرع منها. أهم شيء في مقدمتنا في هذا الدرس أن نعرف ما الذي ينبغي أن نتحصل عليه من درسنا هذا. لابد قبل أن تتعلم كل علم أو أي علم من العلوم أن تعرف ما الذي أو ما الهدف الذي ينبغي أن تصل إليه من دراستك هذه. نقول أولا يتوقع منك بعد دراستك لهذه المادة أنك تعرف القواعد الفقهية إجمالا، ما المعني وما المراد بكلمة القواعد الفقهية، هذا أول هدف. ثانيا التمييز بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، هذا ثاني هدف. لاحظة أن تميز، هناك قواعد أصولية وسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. ثالثا التعرف على القواعد الخمس الكبرى، أن تعرفها وأن تحفظها وهي أساس هذا الدرس. رابعا الاستدلال على كل قاعدة من القواعد بما يدل على صحتها، لابد أن تحسن الاستدلال لكل قاعدة من هذه القواعد الخمس. فإذا أتيت بالقاعدة قال لك شخص ما الدليل على هذه القاعدة، تكون مستحضرا للدليل. خامسا التمثيل بأمثلة صحيحة على كل قاعدة من هذه القواعد التي أنت تدرسها. سادسا التعرف على قواعد أخرى غير هذه القواعد الخمس ولكنها متفرعة، تتفرع عن هذه القواعد الخمس، تتعرف على بعض القواعد التي تتفرع عن هذه القواعد الخمس. سابعا التعرف على كتاب أو أكثر يبحث في القواعد الفقهية، بحيث تكون إذا أردت التوسع تعرف الكتب التي تناولت القواعد الفقهية. ثامنا إمكان التطبيق العملي لهذه القواعد، فنعطيك مسألة وتطبق عليها هذه القواعد التي قمت بدراستها، وهذه هي الثمرة. فبعض الأحيان طالب العلم يغيب عنه الدليل الخاص، يغيب عنه الدليل الخاص في مسألة من المسائل النازلة أو المسائل التي تأتي، لكنه مستحضر القاعدة فيقول هذه المسألة مثلا جاءك شخص وقال لك أردت أن أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، أشياء فيها عنت ونويتها لله دون أن يذكر، فتقول له عندما يقول لم أستطع فعلها فتقول له يا أخي هذه المشقة جالبة ليه؟ للتيسير. مخرج على أي قاعدة؟ المشقة تجلب التيسير. فمن هنا تمكنت من تطبيق عملي، من التطبيق العملي للقاعدة التي درستها عمليا على مسألة جاءتك من المسائل. سيأتي معنا إن شاء الله لكل مسألة من المسائل، لكل قاعدة من القواعد التي ندرسها تطبيقا عمليا مع التفريع لقواعد أخرى متفرعة عن هذه القاعدة. نكتفي بهذا في هذا اليوم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من طلاب العلم العاملين به قولا وعملا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.